إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على الإيمان بالملائكة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الإيمان بالملائكة، وفي هذا الدرس يكون الكلام إن شاء الله تعالى على الإيمان بالكتب، لأنه ذكر أن أهل السنة يؤمنون بالملائكة والكتب. والإيمان بالملائكة والكتب إلى آخره هي من أصول الإيمان الستة، ويقال الخمسة، وقد تقدم بيان هذا، ويقال أصول الإيمان ويقال أركان الإيمان. وقد تقدم أنها جاءت مجموعة في حديث جبريل، وهما أخرج مسلم من حديث ابن عمر قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويتعلق بالإيمان بالكتب مسائل، أذكر ما تيسر منها إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى: الكتب التي أنزلت على الرسل كثيرة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، وهذه الكتب التي أنزلت على الرسل منها ما ذكر باسمه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لم يذكر باسمه وإنما عبر عنه بلفظ الجمع أو بما يدل على أن الرسل أنزلت عليهم كتب لكن لم تذكر هذه الكتب. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ففي هذه الآية الدلالة على أنه مع كل رسول كتاب، هذا هو الأصل، أنه مع كل رسول كتاب، والرسل كثيرون، فإذا الكتب تكون كثيرة. وقد نص على هذا المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة، فقد ذكر أن الكتب كثيرة وأن منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. وقد جاء لفظ الكتب بلفظ الجمع وبلفظ الفرد كقوله تعالى، ولفظ الجمع كقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، هذا لفظ الجمع. ومن ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، هذا بلفظ الفرد. وفي حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذا بلفظ الجمع. ولفظ الجمع يراد به أنها جمع من الكتب، ولفظ الفرد لا يتنافى مع لفظ الجمع لأن المراد به الجنس، أي جنس الكتب. ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن لفظ الفرد يراد به الجنس. المسألة الثانية: أن هذه الكتب كما تقدم كثيرة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. والقاعدة في الإيمان بالغيبيات أن ما أخبرنا به في كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نؤمن به، وما لم نخبر به تفصيلا فإنا نؤمن به إجمالا. وقد ذكر هذه القاعدة المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وذكرها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية تأصيلا كما في مجموع الفتاوى. وهذا ليس خاصا بالإيمان بالكتب، بل هو عام في كل الغيبيات، وتأصيل شيخ الإسلام عام، أما كلام مروزي فإنه خاص فيما يتعلق بالكتب. المسألة الثالثة: كتب الله كلها هداية، فبما أنها من الله فهي هداية، فإنه لا يأتي من الله إلا الحق والهدى. وقد قال الله عن كتابه القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. وقال سبحانه عن الإنجيل: وقفينا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فدل هذا على أن الإنجيل هدى ونور، كما أن التوراة هدى ونور، كما أن القرآن هدى ونور، وهذا في كل كتب الله. ومعنى هذا أن من خالفها فقد ضل وغوى وزاغ عن الصراط المستقيم وهلك. فكل من خالف التوراة من بني إسرائيل من قوم موسى فقد هلك، وكل من خالف الإنجيل من النصارى من قوم عيسى فقد هلك، وكذلك كل من خالف القرآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد هلك، عافاني الله وإياكم. المسألة الرابعة: كتب الله تتضمن أمرين. الأمر الأول الإخبار، والأمر الثاني الأمر والطلب. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الجواب الصحيح. فإذا في كتب الله الأمر بفعل كذا أو الأمر بترك كذا، وفيها الإخبار عن المغيبات والإخبار عن قصص وغير ذلك، والواجب تجاه الأوامر والطلب أن يقر بذلك، وإن كان واجبا أن يفعل على وجه الوجوب، وإن كان مستحبا أن يفعل على وجه الاستحباب. والواجب في الأخبار أن يصدق بها وأن يجزم بصدقها، لأنها لا تكون إلا من عند الله العليم الخبير سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يعلم أن كتب الله لا تختلف في الأخبار، بل يصدق بعضها بعضا، لأن الاختلاف في الأخبار مقتضى أن أحدها كذب وكلها من عند الله. هذه كتب الله التي لم تحرف، فإن كتب الله التي لم تحرف كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن لا يختلف بعضها مع بعض، أما ما حرف منها فقد يختلف بعضها مع بعض. وقد أورد العلماء مسألة، وهي: هل يدخل النسخ في الأخبار أو لا يدخل؟ ويقال إن النسخ بالمعنى الإصطلاحي لا يدخل في الأخبار، كما ذكر ذلك العلماء وممن قرره شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الاستقامة وغيره من أهل العلم. أما النسخ بمعناه عند السلف وهو مطلق البيان، كما ذكر ابن تيمية في كتاب الاستقامة وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين وابن رجب في جامع علوم الحكم، فإن مثل هذا يدخل في الأخبار كما ذكر ابن تيمية في كتاب الاستقامة. فقد يأتي خبر ولا يسمى صاحبه، ثم يسمى في خبر آخر، فهذا بيان ويسمى نسخا بالاستعمال العام عند السلف. إذن النسخ بالمعنى الإصطلاحي لا يدخل في الأخبار، بخلاف النسخ بمعناه عند السلف فإنه يدخل في الأخبار. وسيأتي كلام خاص على النسخ إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح، ذكر أن التوراة والقرآن مستقلان، ففي التوراة أحكام مستقلة وفي القرآن أحكام مستقلة. أما الإنجيل فإن أصله مأخوذ من التوراة، قال تعالى: وقفينا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، فأصله مأخوذ من التوراة لكن غير فيه، وقال سبحانه: مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فدل هذا على أن أصل الإنجيل مأخوذ من التوراة، وهذا بخلاف التوراة وخلاف القرآن، فإنهما مستقلان. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى في كتاب الجواب الصحيح من بدد المسيح، لذا قال: يكثر في القرآن أن يقرن بين التوراة والقرآن، لأنهما مستقلان. المسألة السادسة: ذمت الشريعة التفريق بين الرسل والتفريق بين الكتب، كما قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالتفريق بين الرسل والكتب مذموم في شرع الله ولا يجوز، بل هو كفر، وقد لا يكون كفرا بحسب حاله، لكنه من حيث الأصل كفر، وقد لا يكون كفرا على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا يدل على أن التفريق بين الرسل محرم ولا يجوز. ومما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن التفريق نوعان: الأول تفريق في الوصف، والثاني تفريق في القدر. الوصف يرجع إلى الكيف، والقدر يرجع إلى الكم. ومعنى التفريق في القدر أنه يكفر ببعض كتب الله أو ببعض ما في كتب الله، أن يكفر ببعض الكم. ومن أمثلة ذلك أن اليهود كفروا بالإنجيل وكفروا بالقرآن، فهذا تفريق في القدر أي الكم. وكذلك النصارى كفروا بالقرآن، وهذا تفريق في القدر. أما التفريق في الوصف فهو أن النصارى اعتقدوا أن عيسى عليه السلام إله، واليهود لم يعتقدوه نبيا فضلا عن أن يعتقدوه إلها، فزعموا أنه بشر كبقية البشر، وهذا تفريق في الوصف. هم آمنوا بعيسى لكن اختلفوا في وصفه، لكن خالفوا في وصفه فجعلوه بشرا، هذا بالنسبة لليهود، والنصارى جعلوه إلها، هذا في الأمم السابقة. وكذلك وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من وقع في التفريقين في الوصف وفي القدر، ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. أما التفريق في القدر الموجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ما ذكر الذهبي عن الجهب بصفوان أنه قال: وددت لو حككت قوله تعالى: الرحمن عرش استوى، أي أن يحك آيات الاستواء، وهذا تفريق في القدر، يريد أن ينقص آيات الله. ومن التفريق في الوصف كل تأويل في كتاب الله أو سنة، في كل تأويل في كتاب الله فهو تفريق في الوصف، كتأويل الأسماء والصفات وغير ذلك. فتأويل آيات الاستواء إلى معنى استولى هو تفريق في الوصف، وتأويل غير ذلك مما في كتاب الله يعود إلى التفريق في الوصف. إذن التفريق في كتاب الله يرجع إلى الوصف وإلى القدر، وهما موجودان في الأمم السابقة وأيضا موجودان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة السابعة هي أن الإيمان بالكتب إجمالا وتفصيلا واجب كما تقدم، إلا أن القرآن يجب أن يخص بمزيد من الإيمان، وذلك يرجع إلى أمور. الأمر الأول أنه يجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع القرآن دون غيره. الأمر الثاني يجب أن يعتقد أن القرآن ناسخ لكل ما سبقه من الكتب، كما قال تعالى: وأنزلنا إليه كتاب الحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال سبحانه: ومهيمنا عليه، أي قاضا على جميع الكتب. والأدلة على أن كتاب الله ناسخ للكتب السابقة كثيرة. الدليل الأول ما تقدم قوله ذكره، وهو قوله تعالى: مهيمنا عليه. الدليل الثاني أن الله أمرنا باتباع القرآن، قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا ما خالف القرآن فيه ما سبق من الكتب فإنه مقدم عليها فهو ناسخ لها. الدليل الثالث أننا أمرنا عند التنازع أن نرجع إلى القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهذا نسخ للكتب السابقة. الدليل الرابع أن الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بكتاب الله، قال سبحانه ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وهذه الأدلة من القرآن واضحة على أن القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة. وأدلة السنة أكثر، ومن أدلة السنة ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فظهور نسخ القرآن للكتب السابقة جلي، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. وقد وجد من بعض الجهلة من ينكر ذلك، ومن أنكر ذلك فهو كافر بالله العظيم. والسبب إنكار لذلك أنه قرأ في القرآن أن جميع الأديان تسمى إسلاما، قال إذن فلا يقال إنها نسخت، كما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فيقال ينبغي أن يعلم أن إطلاق الإسلام في القرآن إطلاقان، الأول الإسلام العام، وهذا تدخل فيه جميع الأمم السابقة الذين أنزل عليهم كتاب من الله كاليهود والنصارى إلى غير ذلك. ومنه هو من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. الإطلاق الثاني يطلق الإسلام بالمعنى الخاص، أي بدين محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا بالإطلاق الخاص، وهذا الذي يجب اتباعه، وما سواه منسوخ لما تقدم ذكره من الأدلة. إتماما لما تقدم مما تميز به القرآن أو مما يجب الإيمان به زائدا على غيره، مما يجب الإيمان بالقرآن زائدا على غيره، أن القرآن أفضل هذه الكتب لأنه أنزل على خير الأنبياء والمرسلين وهو خاتمها، وهو للناس كافة بخلاف الكتب السابقة. أخرج الشيخان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة، إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على أن القرآن أفضل هذه الكتب. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن سمي في القرآن بأربعة أسماء، وقد ذكر هذه الأسماء الأربعة ابن جرير في تفسيره وشرحها بما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. الاسم الأول القرآن، ويدل لذلك قوله تعالى الرحمن علم القرآن، ويدل عليه قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومعنى القرآن أي الذي يقرأ. الاسم الثاني الفرقان، قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والفرقان وسبب تسميته بالفرقان أنه الحجة والبيان في التفريق بين الحق والباطل. الاسم الثالث الكتاب، قال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وسبب تسميته بالكتاب أنه مكتوب. والاسم الرابع الذكر، قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والسبب تسميته بالذكر يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن الله ذكر به، أن الله ذكر عباده بالقرآن. والأمر الثاني أن القرآن ذكر وشرف وعز. ذكر هذا كله بمعناه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. ومما تذكرته مما يتعلق بالإيمان زائدا على غيره في القرآن، الأمر الأخير أن القرآن محفوظ بخلاف غيره من الكتب. قال سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. المسألة الثامنة، الكتب التي الكتب التي أنزلت التي كل الكتب التي أنزلت وذكرت باسمها هي كالتالي: الكتاب الأول القرآن، وقد تقدم ذكر دليله، وقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو للناس كافة. الكتاب الثاني التوراة، وقد تقدم ذكر الأدلة في التوراة، وهو أنزل على موسى وهو لبني إسرائيل، بل إن التوراة لأهل الكتاب جميعا. والكتاب الثالث الإنجيل، وقد أنزل على عيسى وهو للنصارى فحسب. الكتاب الرابع الزبور، وقد أنزل على داود وهو لداود ولسليمان، قال سبحانه: آتينا داود زبورا. والكتاب الخامس صحف إبراهيم، قال سبحانه: صحف إبراهيم وموسى. وصحف إبراهيم يحكم بها إبراهيم وبنوه كإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ذكر هذا مقاتل بن سليمان وغيره. واختلف العلماء في صحف موسى، هل هي التوراة أم هي كتاب زائد على التوراة؟ ولعل أصح الأقوال والله أعلم أنها هي التوراة. ذكر هذا ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، وذكره السمعاني في تفسيره، وهو ظاهر قول شيخنا العلام محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، وإن كان قد أشار للخلاف في المسألة. فإذا الصحف موسى على أصح أقوال أهل العلم هي التوراة. وقد جاء حديث في ذكر هذه الكتب، وهو ما أخرجه أحمد من حديث واثر بن أسقع رضي الله عنه، قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين، وأنزلت الإنجيل لثلاثة عشر خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت. إلا أن هذا الحديث والله أعلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن في إسناده عمران بن القطان أو عمران القطان، وقد تفرد به عن قتادة، وقتادة له أصحاب، وعمران متكلم فيه، فمثل لا يقبل تفرده، لأن عمران قد رواه عن قتادة عن أبي المليح، فهذا الإسناد والله أعلم لا يصح، بل هو ضعيف، ومثله لا يصح أن يتقول لأنه منكر، فما تفرد به ولم يقبل تفرده فإنه منكر، أي هو غلط وخطأ، ومثله لا يتقوى، كما قال الإمام أحمد: المنكر منكر أبدا. المسألة التاسعة: يجب الإيمان بالكتب كلها، ومن كفر بكتاب من الكتب فقد كفر بالله العظيم. ويدل ذلك أن الله سبحانه يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فمن فرق بينها فقد كفر. فإذا الإيمان بالكتب لا يتجزأ، من آمن بكتاب فيجب أن يؤمن بالجميع، ومن آمن ببعض دون بعض فقد كفر. ويدل ذلك قول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن آمن بالقرآن وكفر بالتوراة فقد كفر. وعلى هذا فقس المسألة التاسعة: يطلق التوراة ويراد به جميع الكتب التي أنزلت على أهل الكتاب قبل التوراة، فيدخل فيها الزبور. وقد يطلق التوراة باسمه الخاص، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هداية الحيارة أنه يطلق التوراة والإنجيل والقرآن والزبور باسمه المعين المعروف، ويطلق ويراد به جميع الكتب التي أنزلت. قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر: المراد بالزبر أي جميع الكتب التي أنزلت. إذن أطلق الزبر وأريد به جميع الكتب، وأطلق الزبور بالمعنى الخاص باسمه المعين كقوله تعالى: وآتينا داود زبورا. ومثل ذلك القرآن، تقدم ذكر الأدلة على إطلاق القرآن باسمه الخاص كقوله تعالى: علم القرآن، وكقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويطلق القرآن ويراد به جميع الكتب المنزلة، ومن ذلك ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن. والمراد بالقرآن أي جميع الكتب المنزلة. هذا ملخص ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هداية الحيارة. تنبيه: نزلت التوراة باللغة العبرية وهي لغة موسى وقومه، ونزلت الإنجيل باللغة العبرية وهي لغة عيسى وقومه، إلا أنها ترجمت بعد ذلك بالسريانية كما أفاده ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح، وذكر ما يفيد الاتفاق على ذلك عندهم، وهو أن التوراة وهو أن الإنجيل أنزلت باللغة العبرية ثم بعد ذلك ترجمت بالسريانية. المسألة العاشرة: يكثر في كلام أهل العلم، ويذكر هذا علماء الأصول ويذكر غيرهم من أهل العلم، أن شرع من قبلنا شرع لنا. قال ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: وعامة السلف على ذلك. وهذا مقيد بقيد مهم، وهو أن يكون واسطة النقل الكتاب والسنة، أي أن يكون الواسطة في نقل شرع من قبلنا كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان كذلك فهو شرع لنا على التفصيل، على تفصيل سيأتي ذكره. لكن بالإجماع أن واسطة النقل هو كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما ينقل عن علماء اليهود والنصارى أو ما يقرأ في كتبهم. فإن مثل هذا لا يبحث في مسألة شرع من قبلنا شرع لنا بالإجماع، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. وتفصيل هذه المسألة أنها على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يكون في شرع من قبلنا ما يوافق شرعنا، فهذا حجة لأنه يوافق شرعنا، وحجة وشرع من قبلنا حجة تبع لشرعنا. القسم الثاني أن يخالف شرع من قبلنا شرعنا، وهذا مردود. والقسم الثالث أن يأتي أمر في شرع من قبلنا ولا يكون في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه، وهذا محل البحث عند قول العلماء: شرع من قبلنا شرع لنا. وهذا عند عامة السلف حجة، وهو الصحيح. المسألة الثانية عشرة: أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر أخبار أهل الكتاب، قال: لا تكذبوهم ولا تصدقوهم. هذا فيما كان واسطة النقل كتبهم أو ما ينقله علماؤهم، فإن مثل هذا لا يصدق ولا يكذب. ولنا معه أحوال ثلاثة، فهو إذن على أقسام ثلاثة. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وذكر ابن كثير في أول تفسيره. والأقسام الثلاثة كالتالي: القسم الأول أن يكون في أخبار ما يوافق ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يصدق لأنه موافق لما هو حق وصدق وهو كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما يخالف ما في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجزم بكذبه. فالقسم الأول يجزم بصدقه، والثاني يجزم بكذبه. القسم الثالث ما لا يوجد في كتاب الله ما لا يصدقه ولا ما لا يوجد في كتاب الله ما يصدقه ولا ما يكذبه. فمثل هذا الموقف الشرعي منه ألا يصدق ولا يكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ويجوز في مثل هذا أن يحدث به من غير تصديق ولا تكذيب. وقد اشتهر عند علماء التفسير أنهم يريدون الإسرائيليات، وهذه الطريقة سار عليها السلف الأولون، وإنما أنكرها بعض المتأخرين. أما الأولون فإنهم يريدون أخبار بني إسرائيل والأخبار الإسرائيلية في كتب التفسير من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبهم، وقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومثل هذه الأخبار إذا كانت من القسم الذي لا يصدق ولا يكذب، فإن مثل هذا مقبول، لأنه مقبول بشرطه ألا يصدق ولا يكذب، لأن فيه شحذا للهمم على فعل أمر أو على ترك منهي. فإنه كثيرا ما يكون في أخبارهم تفصيلا وذكر قصص غير ذلك مما تشحذ الهمم على الفعل أو تدفع النفس إلى الترك. فمثل هذا تساهل فيه علماء السلف، ومنهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. فالذي ينبغي أن نسير على ما سار عليه السلف وألا نخالف طريقة السلف، لكن بشرطه كما تقدم ذكره. هذه هي جملة المسائل التي أردت ذكرها فيما يتعلق بالإيمان بكتب الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وأنبه الإخوة إلى أن درس الواسطية سيتوقف لأجل إجازة الصيفية، ويكمل إن شاء الله تعالى بعد الإجازة الصيفية. وجزاكم الله خيراً.